بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه: بعض ما جاء في كراهية في تلقي البيوع. قال حدثنا هناد قال حدثنا ابن المبارك قال أخبرنا سليمان الكيمي عن أبي عثمان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع. قال في الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: باب في كراهية تلقي البيوع. المقصود بالكراهية هنا التحريم، هو تلقي البيوع، هو تلقي أصحاب السلع الذين معهم أشياء مبيعة يريدون أن يبيعوها في البلد. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن تلقي هؤلاء، وذلك لمصلحتين: لمصلحة صاحب السلع، لأنه لا يعرف عن قيم السلع، وقد يكون هذا الذي تلقاه يشتري منه برخص، لأن صاحب السلع لا يدري عن أسعارها، وقد يدلس عليه ويقول أن الأسعار رخيصة ويشتري منه، وأيضا لمصلحة أهل البلد، وهي أنهم يستفيدون جميعا. ما تكون الفائدة لواحد يخرج من البلد ويتلقى الركبان ثم يبيعهم بأسعار غالية وأسعار مرتفعة. وقد أورد أبو عيسى حديث عبد الله مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي البيوع، وتلقي البيوع هو أن يخرج بعض أهل البلد ويستقبلوا أو يتلقوا الجلب التي توجه بها إلى البلد لبيعها فيه بسعر وقتها، فيشتريها منهم ثم يبيعها على أهل البلد بأسعار مرتفعة. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك لمصلحة صاحب السلعة ولمصلحة أهل البلد. قال حدثنا هناد هناد بن السري أبو السري ثقة، أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنة. عن ابن المبارك ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان التيمي سليمان بن طرخان التيمي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي عثمان عن أبي عثمان النهدي ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن ابن مسعود عن ابن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال في الباب عن علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ابن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد العبادله الاربعه من الصحابه، واحد السبعه المعروفين لكثره الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابي هريره عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه اكثر الصحابه حديثا. وابي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري، وهو احد السبعه المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وابن عمر عبد الله بن عمر بن الخطاب احد العبادله واحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مبهم، ومعلوم أن الإبهام في الصحابة لا يؤثر، وإنما يؤثر في غيرهم. الإبهام في غير الصحابة يؤثر، وأما في الصحابة لا يؤثر، لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. فيكفي في الواحد منهم أن ينسب إلى صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم من أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، ولا يحتاج إلى شيء آخر وراء ذلك. أما غير الصحابة فيحتاج إلى معرفتهم ويحتاج إلى معرفة عدالتهم بعد معرفتهم. وأما الصحابة رضي الله عنهم فلا يحتاج فيهم إلى هذه الأمور لأنهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه لهم. قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن جعفر الرقي قال حدثنا عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يتلقى الجلب، فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. مرد أبو عيسى باب في النهي عن تلقي الجلب نفس البيع. ثم ورد أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تلقي الجلب وقال شهده فإن تلقاه إنسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار إذا ورد السوق. الجلب هو ما يجلب في البلد، يعني وتابه مجلوبا يراد بيعه وأخذ ثمنه للاستفادة من ذلك، فهذا هو الجلب، وهو بمعنى المجلوب الذي يتابه لغرض بيعه، وهو من جنس الذي تقدم تلقى البيوع، يعني من يتلقى الذي هو قادم من أجل جلب شيء يريد أن يبيعه ويأخذ ثمنه ويرجع أو يبقى. فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلقي الجلب، وأخبر أن من حصل منه التلقي وأنه حصل منه الشراء فإن صاحب البيع أي البائع بالخيار إذا بلغ السوق، فله أن يرجع وله أن يمضي. قال حدثنا سلمة بن شبيب. سلمة بن شبيب هو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنة. عن عبد الله بن جعفر الرقي. عبد الله بن جعفر الرقي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمرو. عن عبيد الله بن عمرو الرقي وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أيوب. عن أيوب بن أبي تميم السحياني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن أبي هريرة. أبي هريرة رضي الله عنه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب من حديث أيوب، وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وقد كره قوم من أهل العلم تلقي البيوع وهو ضرب من الخديعة، وهو قول الشافعي وغيره من أصحابنا. يعني هذا التلقي هو ضرب من الخديعة، لأن الذي يذهب يريد أنها يختص بشراء هذا الشيء وقد يغرر بصاحب السلعة ويقول أن الأسعار رخيصة وأنها يشتريها بكذا وأنها ما تزيد في السوق عن كذا وما إلى ذلك من الخداع الذي يكون من هذا المتلقي أو من هؤلاء المتلقين للجالبين. نعم. وهو قول الشافعي. نعم. وغيره من أصحابنا. قول الشافعي وغيره من أصحابنا يعني أهل الحديث. وغيره من أصحابنا يعني أهل الحديث. ليس المقصود أن الترمذي شافعي وأنه على مذهب الشافعي، وإنما المقصود من ذلك أهل الحديث، يعني لأنه الشافعي محدث وكذلك غيره من أهل الحديث، فهو يقول من أصحابنا يعني أهل الحديث. وهذا مر مرارا في سنن في جامع الترمذي رحمه الله، وفي بعضها يعني يكون يذكر قول الشافعي ثم يذكر خلافه وأن التصحيح يعني خلافه. هذا الأخ يقول هلا وضحتم لنا صور تلقى الركبان بالمثال حتى يتضح لنا. مثلا يأتي رجل من البادية معه غنم ويذهب يعني واحد من أهل البلد فيتلقاه في الطريق وهو قادم إلى البلد، ويتكلم معه في شراء سلعته أو السلعة التي معه، ويتكلم معه في السعر، وأن يعني يريحه من التعب ومن النصب ومن كونه يدخل البلد وإنما يأخذ الثمن ويرجع، فيأتي بأشياء فيها تغرير له. هذا هو نفس التلقي، قبل أن يصل إلى السوق يذهب إليه ويلتقي في الطريق وهو قادم على البلد، هذا هو تلقي الركبان أو تلقي البيوع أو تلقي الجلب، كله بمعنى واحد. يقول إذا كان صاحب الجلب من أهل البلد فهل يجوز أن يتلقى منه؟ نعم، إذا كان من أهل البلد ما في إشكال، لأن ما دام هو نفسه من أهل البلد وعارف الأسعار وهو يروح يأتي بالسلع ويأتي، هذا غير، هذا ما قال له جالب، هذا ما قال له جالب، هذا هذا يعني ذهب من أجل، هذا مثل الذي تلقى الركبان، هذا من جنس الذي تلقى الركبان، لأنه ذهب وشرى شيء وجاء ليبيعه وهو عارف الأسعار، يعني المقصود من ذلك الذي يجلب على البلد وهو لا يعرف الأسعار، وقد يعرف الأسعار لكن ليس من أهل البلد، لأن أهل البلد يعني في الغالب أنهم خرجوا وهم يعرفون الأسعار ويرجعون ليحصل الربح. يقول هنا الترمذي قال هذا حديث حسن غريب والرجال كلهم ثقات، فلماذا حكم عليه بالحسن؟ شلون؟ سلمة بن شبيب عن عبد الله بن جعفر الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. فهو الحقيقة الإسناد صحيح. يقول الإسناد صحيح، قول لأنه حسن يعني أقل يعني مما يستحقه الحديث بسبب إسناده. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء لا يبيع حاضر لباد. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال وحدثنا قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال وحدثنا سفيان. قال وحدثنا سفيان، نعم يمكن، لأن هي معطوف على شيء بدون واو، ما أدري، لكن يأتي أحيانا في الأسانيد بالواو ويقصد بها أنه معطوف على شيء آخر محذوف، معطوف على شيء آخر. قال فلان وحدثني، قال فلان وحدثني، يأتي بالأسانيد هكذا، فلا أدري هل الواو هذه صحيحة وأنها معطوفة على شيء محذوف أو أنها زائدة. قال حدثنا قتيبة وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقال قتيبة: يبلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: لا يبيع حاضر لباد. قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمر بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم رضي الله عنه أجمعين. ثم أورد أبو عيسى الحديث: باب ما جاء لا يبيع حاضر، باب ما جاء لا يبيع حاضر اللباد. والحاضر هو ساكن الحضر، والبادي ساكن البادية، والبادي هو الذي يأتي ومعه الجلب يريد أن يبيعه، فالرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن يبيع حاضر اللباد، بمعنى أن البدوي إذا جاء ومعه السلعة يأتي إليه يعني بعض أهل البلد ويقول: لا تبيعها، أعطني إياها وأنا جلها عندي في الدكان وبيعها على السعة، فيكون بذلك يعني حال بين الناس وبين أن يعني يشتروا بسعر الوقت، ويكون هو اختص يعني بأن باع له بالعمولة وبشيء مقابل، فنهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيما إذا جاء، إذا طلب الحاضر من البادي وقال: لا تبع، بدل أن تبيع ضع عندي البضاعة وأنا أبيعها لك على مدى الأيام، هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو أن البادي يعني جاء ولا يريد أن يبيع وإنما أراد أن يعطي شخص معين وقال خذ هذا الشيء وبيعه بدون طلب من الحاضر, إن هذا لا بأس به, لا يلزم أو لا يلزم صاحب السلعة أن يبيعها, بل لو أعطاها إنسان وقال أبقيها عندك أو بيعها على السعة ما في ذلك بأس, لأن من محذور أن يأتي صاحب الحاضر ويقول البادي لا تبيع السلعة ولكن دعها عندي وأنا أبيعها على أبيعها لك في على مدى الأيام المقبلة, هذا هو الذي لا يجوز. أما إذا كان ذاك ما أراد أن يبيع أو أنه يعني له وكيل في البلد يرسل السلع ويعطيها إياه وهي يتولى بيعها فإن ذلك لا بأس له, وإنما المحذور كون صاحب الحضر يطلب من البدوي أنه يترك السلعة ولا يبيعها لأن هذا يضر بالناس, يعني فالمضرة هي من أجل الناس اللي هم أهل البلد, وأما البائع ما فيه مضرة عليه في مثل هذه الصورة لأنه قد يكون له مصلحة. فإذا كان البيع بطلب من البادي وأنه أو اعتبره وكيلا له وأنه يرسل السلع ويبيعها أنا لا بأس به, أما كونه يأتي جالبا ثم يقول لا تبيع هل أعطني إياها وأنا أبيعها لك على مدى الأيام وأخذ عليها كذا وكذا عمولة, هذا هو الذي نهى عنه الرسول صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, وذلك من أجل مصلحة الناس الذين هم أهل البلد. قال حدثنا قتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, وأحمد بن منيع أحمد بن منيع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة المكي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن الزهري الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة, عن سعيد بن المسيب سعيد المسيب هو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, يعني أن العبارة التي لقتيبة وهو معها حتى غيره أحمد بن منيع, لأن عبارة تلك العبارة عبارة أحمد بن منيع التي هي ذكرت أولا, وأما قتيبة فإن عبارة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الأول إشكال عن أبي هريرة قال نعم. أحمد بن منيع يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, أما قتيبة فإنه لم يقل قال رسول الله وإنما قال يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم, وهذا من الدقة عند المحدثين في ذكر العبارات عن الرواة كما هي إذا صار بينها تفاوت, لأنه لما ذكر الشيخين وساقه على لفظ واحد منهم ولما كان الثاني لفظه يختلف عن لفظه في السياق نص عليه في الآخر وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الباب عن طلحة طلحة بن عبد الله أخرج حديثه أصحاب كتب الستة, وجابر جابر بن عبد الله الأنصاري أحد السبعة المعروفين بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم, وأنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحد السبعة المكثرين من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام, وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه حكيم أبي يزيد وجدت له هو عمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله من خرج حيثة وقال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه وقال تعليقا أبو داود والترمذي وابن ماجه ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا نصر بن علي وأحمد بن منيع قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يبيع حاضر لباد دع الناس يرزق الله بعضهم من بعض. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح, وحديث جابر في هذا هو حديث حسن صحيح أيضا, والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم كرهوا أن يبيع حاضر لباد, ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر لباد, وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر لباد وإن باع فالبيع جائز. ثم ورد أبو عيسى حديث جابر رضي الله عنه أن السلام نهى أن يبيع حاضر الباب وقال دع الناس يرزق بعضهم بعض يرزق الله بعضهم من بعض. وهذا يبين أن هذا من أجل مصلحة الناس الذين هم أهل البلد، لأنه إذا باع حاضر الباب معنى ذلك أنه يبقيه عنده فيطلب منه أن يبقيه عنده في الدكان ويبيع على مدى الأيام بسعر مرتفع. وإذا كان الإنسان بحاجة إلى النقود وجاء جالبا وباع وقضى حاجته ومشى فيكون بذلك حصلت الفائدة للجميع، ولا يختص بها واحد منهم بأن يبيع ويأخذ الأجرة أو العمولة على كونه باع لذلك. وهذا كما جاء في الحديث البيع. وأما بالنسبة للشراء فللحاضر أن يشتري له، يعني أن يشتري له بأن يطلب منه يعني يشتري للسلعة أو أنه ينوب عنه في شراء سلع من السوق، لأن السوق يعني مبذول للبائعين لمن يشتري، فكون يشتري يعني له يختلف عن كونه يبيع له، لأن كونه يبيع له يعني معناه أنه قد يعني يصير السعر فيه فرق وأنه يحصل غبن. وأما هذا الدكاكين مفتوحة وهم يبيعون بأسعار يعني معلومة، فسواء شرى هو بنفسه أو شرى له إنسان من الحضر لا فرق بين هذا وهذا. نعم. قال حدثنا نصر بن علي. نصر بن علي الجهضمي ثقة أخرجه أصحابه في الستة. وأحمد بن منيع عن سجان بن عيينة عن أبي الزبير. أبي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس المكي صدوق أخرجه أصحابه في الستة. عن جابر. نعم. قال والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيره كرهوا أن يبيع حاضر اللباد، ورخص بعضهم في أن يشتري حاضر اللباد. وقال الشافعي يكره أن يبيع حاضر اللباد وإن باع فالبيع جائز. نعم، يعني يقول الشافعي إذا باع حاضر اللباد فإن ذلك مكروه، ولكنه إن تم إن حصل البيع فإنه يصح. يقول الأخ جاء في بعض الروايات أن ابن عباس سئل ما معنى لا يبيع حاضر اللباد قال أن لا يكون له سمسارة، فما صحة هذه الرواية وما معناها؟ هذا صحيح، لأنه هو نفسه ومثل ما قلنا يبيع له بالأجرة، يعني يبيع له بالأجرة، يعني بدل ما يبيع صاحب البادي يعني يكون له سمسارة بمعنى أنه يبيع له بالأجرة. يقول ذكر الشارح إنما يحرم بهذه الشروط وبشروط وبشرط أن يكون عالما بالنهي، فلو لم يعلم بالنهي وكان المتاع أو مما لا يحتاج إليه في البلد أو لا يؤثر فيه لقلة المجلوب لم يحرم. قضية الثاني الأول يعني غير واضح كونه يعني يكون عالم بالحكم، قد يعني البدوي سواء عرف الحكم أو ما عرف الحكم يعني النتيجة واحدة وأنه لا يبيع حاضر اللباد. وأما إذا كان أشياء تافهة أو يسيرة أو لا تفيد الناس شيئا هذا شيء آخر. يقول إذا كان النهي عن بيع حاضر اللباد هي مصلحة أهل البلد فكيف يجوز بيع الحاضر للبادي إذا كان بطلب من البادي مع أن العلة موجودة وهي مضرة أهل البلد؟ أصلاً ليس يعني صاحب الجلب ليس ملزما بأن يبيع، ليس ملزما بأن يبيع، بل له أن يبيع وله أن يرجع وله أن يجعلها عند أحد إذا أراد هو، ما يعني لا مانع من ذلك، وإنما المحذور في أن يفتح له باب وهو أن أحد الحاضرة يفتح له بابا وهو أنه ما يبيع ويترك السلعة عنده ثم يبيعها على الناس بغلاء، فهذا هو الذي فيه المضرة. وأما إذا كان الإنسان أراد يعني وقال أنا ما أريد أن أبيع وأنا مستعجل على البيع وأريد أن أجعل هذه السلعة عندك تبيعها، فيه من يقول عندنا في بلدنا يقام معرض الكتاب وهو معرض دولي، وغالب الدور المشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية، ولما تدخل هذه الدور الخارجية يتلقاها بعض الدور الوطنية ويشترون منها هذه الكتب التي قدمت بها بقصد المعرض، ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب إلى نفس المعرض باعتبار أنها مشاركة في المعرض بصفة قانونية، هل هذا يعتبر من بيع تلقي الركبان؟ يقام معرض الكتاب معرض دولي، وغالب الدور المشاركة هي التي تطبع الكتب الدينية، ولما تدخل هذه الدور الخارجية يتلقاها بعض الدور الوطنية ويشترون منها هذه الكتب التي قدمت بها بقصد المعرض، ثم هذه الدور الوطنية تدخل هذه الكتب إلى نفس المعرض باعتبار أنها هي مشاركة في المعرض. هذا إذا كان وصلوا إلى السوق، يعني هذا ما قال التلقي، وإنما التلقي قبل أن يصل إلى السوق، أو يعني بأن يعرف أنه قادم وأنه مرسل حمولة سيارة فيها كذا وكذا فيتصل بصاحبها ويشتريها قبل أن تصل، هذا هو الذي قال تلقي الركبان. وأما إذا وصلت المعرض ودخلت المعرض وصاحبها رأى المعرض ورأى الأسعار، فإن هذا ما قال تلقي، لأن التلقي قبل أن يصل للسوق. هذا مرة في الحديث، إذا وصل إلى السوق هو بالخيار إذا سبق المر. هل الحكم متعلق فقط بالمسلم أو يعم حتى الذمي والكافر؟ والله الذي يبدو أنه عام، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بالبائع والمشتري، لأن المشتري كما هو معلوم اللي هم أهل البلد وهم مسلمون، فكونها يختص به واحد منهم فيه الحيلولة دون انتفاعهم جميعا، فهي من جهة هذا ومن جهة هذا، الكل لا يغش ولا يغبن. يقول في مسألة تلقي الركبان، إذا تلقاه واشترى منه بسعر السوق، ورد في الحديث أن ذاك بالخيار إذا وصل، وذاك بالخيار إذا وصل، إذا كان السعر صار مناسب وأقره فله ذلك، وإن أراد أن يعني يأخذ بحقه والخيار له ذلك. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النهي عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الاسكندراني عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال: وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد رضي الله عنهم أجمعين. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح. والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة، والمزابنة بيع الثمر أو التمر. بيع التمر على رؤوس النخل بالتمر. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة. ثم قال: باب المحاقلة والمزابنة. والمحاقلة يعني هي بيع الحب في سنبله أو في الزرع لحنطة يعني جاهزة، يعني الحنطة يعني موجودة جاهزة، فيأخذها صاحب الزرع مقابل يعني شيء من الزرع. هذه هي المحاقلة التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من بيع من بيع النسيئة، لأن فيها نسيئة، يعني يأخذ يعني حد ثم بعد ذلك يأخذ فيما بعد من الزرع يعني مثله، فيكون فيه يعني بيع الشيء بمثله نسيئة، وهذا غير جائز. وكذلك المزابنة، وهي بيع التمر في النخل بتمر موجود جاهز، يعني يأخذ صاحب النخل تمرا عند غيره وفي مقابل تمر مما هو على رؤوس النخل أو مما هو حمل به النخل، فيكون الجنس الذي مر في المحاصلة يعني باع التمر بتمر متأخر فيكون فيه النسيئة، بيع الشيء بمثله نسيئة وذلك غير جائز. والترمذي فسر المحاصلة والمجابنة بأن هذه بيع الحقول التي فيها الزرع بحنطة جاهزة، وكذلك المجابنة وهي بيع التمر في رؤوس النخل أو الذي حمل به النخل بتمر جاهز. وعلته الربا قال نسيئة حتى لو كان متساوي، حتى لو كان متساوي في النسيئة، لأنه إن كان متفاضلا يصير التفاضل والنسى، وإن كان متساويا بأن يعني صاع من كذا ومقابل صاع من كذا تماثل موجودة، لكن النسيئة هي التي وجدت. الجهل بالتماثل في العلم بالزيادة، هذا صعب صعب صح على رؤوس النخل. نعم، لا هو أصلا هو مغرف هذا فيما بعد، هذا فيما بعد عندما يجد يعطيه وكيل. قال حدثنا قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن السكندراني. قتيبة بن سعيد ثقة خرج أصحابه الستة، هو يعقوب بن إسحاق. يعقوب بن عبد الرحمن السكندراني السكندراني ثقة خرج له أصحاب كبير الستة إلا ابن ماجه. عن سهيل بن أبي صالح. سهيل بن أبي صالح وهو صدوق أخرج أصحاب كبير الستة، وروايته في يعني في البخاري مقرون. وعن أبي نعم أبو صالح السمان ذكوان ثقة أخرج أصحاب كبير الستة. عن أبي هريرة. نعم. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت. زيد بن ثابت أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وسعد بن وقاص أخرج حديثه أصحاب كتب الستة. وجابر ورافع بن خديج. رافع بن خديج أخرج حديثه أصحاب كتب الستة أيضا. وأبي سعيد. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك بن أنس عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش سأل سعدا عن البيضاء بالسلف فقال أيهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسأل عن اشتراء التمر بالرطب، فقال لمن حوله أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم، فنهى عن ذلك. قال حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال سألنا سعدا فذكر نحوه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وهو قول الشافعي وأصحابنا. كما رد أبو عيسى حديث سعد بن وقاص ذكر قال وفي الباب عن فلان وعن سعد، وهذا حديث سعد أن الرسول صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال أينقص الرطب إذا جف؟ قال نعم، قال فلا، لأنه بذلك يكون غير متساوي، والأصل في بيع المثليات أن يكون متساويا، ومعلوم أن الرطب إذا جف فإنه ينقص قدره ولا يكون مثل التمر الذي قد جف، والأصل هو التساوي بأن يكون تمر بتمر ورطب برطب، وأما تمر برطب فإن الرطب إذا جف نقص، فتكون النتيجة أنه بيع شيء بمثله متفاضلا، بيع بمثله متفاضلا، وهذا غير جائز. وفيه أنه سئل عن البيضة بالسلس فقال أيهما أفضل؟ فقيل البيضة، قال إيش؟ قال البيضاء، فنهى عن ذلك. فنهى عن ذلك، والبيضة فسرت بأنها الشعير، وكذلك السلف أنه نوع من الشعير ليس له قشر. وعلى هذا أنه اعتبره نوعين. وفسرت البيضة بأنها الحنطة والسوس بأنه الشعير الذي ليس له قشر، فيكون يعني كأنها كلها يصير مثل الحنطة، ولكن بينهما فرق لأن هذا قوي وهذا ضعيف، الذي هو السلس الذي ليس له قشر وشعير ليس له قشر فيكون ضعيفا وذاك صلبا يعني قويا. إذا كان من نوعين، إذا كان من نوعين ما في إشكال، لأن بيع الشيء بمثله بنوع آخر أو بجنس آخر يجوز التفاضل لكن لا يجوز النساء. إذا فصلنا بأنهما نوعين ما تفيد، ما في إشكال. إذا صار في نوعين ما في إشكال، لكن هي على اعتبار أنها نوع واحد. قال حدثنا قتيبة عن مالك بن أنس. مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب السنة، وحديثه أخرجه أصحاب في الستة. عن عبد الله بن يزيد. عبد الله بن يزيد ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن زيد أبي عياش. عن زيد أبي عياش صديق أخرجه أصحاب السنة. عن سعد. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أخرجه أصحاب في الستة. قال حدثنا هناد. نعم. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرواسي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن مالك عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش عن سعد. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وهو قول الشافعي وأصحابنا. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو. وبهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري. قال: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. ثم بدأ أبو عيسى باب النهي كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها. باب كراهة بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، يعني ثمر مثل ثمر النخل، وأنه إذا حمل النخل فإنه يجوز بيعه إذا بدأ صلاحه وطاب أكله وصار الناس يعني يستعملونه ويتفكهون به، فعند ذلك يجوز بيعه، وقبل ذلك لا يجوز. وقد جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع يعني عن بيع الثمره حتى تزهو او حتى تزهي او حتى يطيب اكلها، لان ورد في ذلك روايات متعدده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها تدور على منع البيع للثمر قبل بدو صلاحه وهو طيب اكله وكونه يستفاد منه. وذلك أن البيع حصل في وقت الانتفاع، وأما إذا شري قبل وقت الانتفاع فإنه يكون عرضة للآفات، ويكون هناك أيضا عرضة للاختلاف. فلهذا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أي بيع إلا إذا بدأ الصلاح، والصلاح جاء أنه يحمر ويصفر، يعني يحمر أو يصفر حيث يطيب أكله ويستفاد منه ويتفكه به، فعند ذلك يجوز بيعه. وأما إذا وهذا إذا ما اشتريت الثمرة وحدها، أما إذا اشتري الثمر النخل وفيه طلعه فإن ذلك سائل، لأنه سينتقل الملك بأصله وفرعه إلى المشتري، وإنما الكلام فيما إذا اشتريت الثمرة مع بقاء أصلها في ملك صاحبها، وإنما يبيع الثمرة فقط فإن ذلك لا يجوز إلا عند بدو الصلاح. قال حدثنا أحمد بن منيع عن إسماعيل بن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم بن علي ثقة في أصحاب في الستة. عن أيوب. أيوب بن أبي تميم السختياني ثقة في أصحاب في الستة. عن نافع. نافع مولى بن عمر ثقة أخرج أصحاب في الستة. عن ابن عمر. ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال وبهذا الإسناد إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة. وهذا أيضا كذلك فيما يتعلق بالحب لكن في التمر وهذا في الحب. قال وفي الباب عن أنس وعائشة. عائشة من منير رضي الله عنها صديقة بن الصديق وهي واحدة من صحابة الأصحاب عرفوا بكثرة حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال قال حدثنا أبو الوليد وعفان وسليمان بن حرب قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود وعن بيع الحب حتى يشتد. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة. ثم رد أبو عيسى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود. حتى يسود يعني معناه أنه يتغير لونه من الخضرة إلى الاسوداد يعني أنه طاب أكله. وعن بيع السنبل الحب حتى يشتد يعني في السنبل يعني بمعنى أنه يعني يأمن العاهة يعني يأمن الآفة والضرر الذي يحصله لأنه قد استوى وانتهى فنهى عن ذلك. وهذا كله داخل تحت أن يعني حتى يبدو صلاحه لا يباع إلا إذا بدأ صلاحه وبدأ الانتفاع به. قال حدثنا الحسن بن علي الخلال هو الحلواني وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة إلا النسائي. عن أبي الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الطيالسي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وعفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وسليمان بن حرب. وسليمان بن حرب ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن حماد بن سلمة. حماد بن سلمة ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم أصحاب السنة. عن حميد. حميد بن أبي حميد الطويل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في بيع حبل الحبلة. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة. قال وفي الباب عن عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري رضي الله عنه أجمعين. قال أبو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. وحبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفتوخ عند أهل العلم وهو من بيوع الغرر. وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما. وروى عبد الوهاب الثقفي وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهذا أصح. ثم أورد أبو عيسى باب النهي عن بيع ما جاء في بيع الحبل الحبل. وحبل الحبل الحبل هو الحمل والحبل يعني جمع مثل ظالم وظلم حابل وحبل يعني والمقصود بحبل الحبل نتاج النتاج يعني أن تكون الدابة يعني أصيلة ومعروفة بجودتها فيشتري نتاجها وقد يشتري نتاجها يعني يبيع عن شيء معدوم يعني من أجل كونه نفيسا ومن أجل كونها أصيلة وكونها يعني جيدة وهذا النوع يعني عريق فيشترى نسله قبل أن يوجد فهذا من بيع المعدوم بيع ما لا وهو غير جائز وهم غرض. وفسر الحبل بأنه نتاج النتاج يعني ليس الذي في بطنها فقط يعني وإنما في بطن الذي ولد ولدها إذا ولدت ففسر بأنه شراء هذا المعدوم أو أنه البيع إلى أجل مجهول بأن يعني يقول إذا يوفيه يبيعه سلعة ويوفيه إذا نتج النتاج هذه الدابة يعني أنتجت ثم بنتها أنتجت عند ذلك يحل الأجل وكل ذلك ممنوع لأن هذا فيه جهالة وفيه إبهام الأجل وعدم معرفته وهذا فيه أيضا بيع المعدوم والذي لم يوجد وكل ذلك غير سائغ فلا يجوز جعل الغاية مثل هذا الشيء مجهول ولا يجوز أن يكون المبيع على شيء معدوم وشيء فيه غرر الذي هو نتاج النتاج أو حبل الحبل وهذه كانت بيوع في الجاهلية جاء الإسلام بالنهي عنها بما فيها من الغرر. حدثنا قتيبة عن حماد بن زيد. حماد بن زيد بن درهم ثقة أخرجه أصحاب في الستة. عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال وفي باب عبد الله بن عباس وأبي سعيد الخدري قال والعمل على هذا عند أهل العلم وحبل الحبل نتاج النتاج وهو بيع مسبوق عند أهل العلم. وهم بيوع الغرر وقد روى شعبة هذا الحديث عن أيوب عن سعيد بن جبير. سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الستة. عن ابن عباس وروى عبد الوهاب الثقفي. عبد الوهاب الثقفي عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي ثقة أخرج أصحاب الستة. وغيره عن أيوب عن سعيد بن جبير ونافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أصح. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية بيع الغرر. قال حدثنا أبو كريب قال أنبانا أبو أسامة عن عبيد الله بن عمر عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن بيع الغرر وبيع الحصى. قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد وأنس. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم كرهوا بيع الغرر. قال الشافعي ومن بيوع الغرر بيع السمك في الماء وبيع العبد الآبر وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصى أن يقول البائع للمشتري إذا نبذت إليك بالحصى فقد وجب البيع فيما بيني وبينك. وهذا شبيه ببيع المنابذة وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. الترجمة باب النهي باب كراهية بيع الغرر. الغرر هذه كلمة عامة وبعض الأشياء التي مرت والتي ستأتي هي من قبيل الغرر إلا أنها جزئيات من جزئياته وقد جاءت ترجمة عامة هذه ترجمة عامة والحديث أيضا عام وهو نهي عن بيع الغرر ويدخل فيه كل الجزئيات التي يسبق عليها أنها من قبيل الغرر الذي من قبيل الغرر يعني من ذكر وهو بيع الحصات الذي ذكر معه وغيرهم ما لم يذكر مثل عصب الكحل ومثل السمك في الماء والطير في الهواء ويعني غير ذلك من الأشياء التي والعبد العابق التي يعني لا يقدر على تسليمها ولا يتمكن من تسليمها والأصل أن البديع يكون مقدورا على تسليمه والذي في الهواء غير مقدور على تسليمه والعبد العابق غير مقدور على تسليمه والسمك في الماء غير مقدور على تسليمه وهكذا كل ما كان من قبيل الغرر والجهالة ومما يؤدي إلى الخصومات بين الناس فإنه لا يجوز تعاطيه. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن مبنى عن بيع الغرر وعن بيع الحصات. والحصات فسر بأنه مثل المنابلة وهو أنه يعني يرمي الحصات على أنواع من السلع الذي تقع عليه يعني يتم البيع عليه أو أنها يعني ترمى الحصات ثم المسافة التي بين الرامي وبين وقوع الحصات هو الذي يتم عليه البيع يتم عليه البيع إذا كانت البيع للأرض وقطعة من الأرض مقدارها ما تقع عليه الحصات والناس يتفاوتون في رمي الحصات منهم من تكون بعيد ومنهم من تكون قريب وحتى الذي يرمي قد يكون يعني يرميها بقوة فتذهب أكثر، وقد يعني يرميها بضعف فتكون مسافتها أقصر، وكل هذا فيه غرر وفيه جهالة، هو لا يجوز. لا أن تسر الأرض برمي الحصات والدع يتم على مقدار رمي الحصات، ولا أن ترمى الحصات على شيء وتقع عليه ويكون الدع على ذلك الذي تقع عليه الحصات، كل ذلك غير جائز. قال حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء أبو ابن كريب أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي أسامة. أبو أسامة حماد بن أسامة أخرج أصحاب كتب الستة. عن عبيد الله بن عمر. عبيد الله بن عمر وثقة العمري المصغر ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي الزناد. عن أبي الزناد أبو عبد الله بن ذكوان ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن الأعرج. عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز ثقة أخرج أصحاب كتب الستة. عن أبي بريدة. قال في باب عن ابي عمر وابي عباس وابي سعيد وانس. قال ابو عيسى حديث ابي هريره حديث حسن صحيح، والعمل على هذا حديث عند اهل العلم كرهوا بيع الغرض. قال الشافعي ومن بيع الغرض بيع السمك في الماء وبيع العبد الابق وبيع الطير في السماء ونحو ذلك من البيوع. ومعنى بيع الحصى ان يقول البائع للمشتري اذا نزلت اليك بالحصاة فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا شبيه ببيع المنابلة، وكان هذا من بيوع أهل الجاهلية. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النهي عن بيعتين في بيعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. هذه فائدة نقلت من كتاب توضيح الأحكام في شرح بلوغ المرام للشيخ البستان، ينقل فيها عن شيخ الإسلام الكريم في الضابط في البيوع الفاسدة والبيوع المنهي عنها مع الصحة. قال شيخ الإسلام: أثبت النبي صلى الله عليه وسلم للركبان الخيار إذا تلقوا، لأنه فيه نوع تدليس ورشد. وقال ابن القيم: نهي عن ذلك لما فيه من تغرير البائع، فإنه لا يعرف السعر فيشترى منه بدون قيمة، ولذا أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الخيار إذا دخل السوق. وجاء في حاشية الشيخ عبد الرحمن بن جاسم الحديث: وإن كان ظاهره الإطلاق فيقيد بما هو جاري متسامح فيه من التغابن اليسير، والعقد صحيح لأن النهي قصر على التلقي ولم يقل لا تشتروا، ولا نزاع في ثبوت الخيار للبائع من الغبن غبنا يخرج عن العادة. قال شيخ الإسلام: من البيوع ما نهي عنه لمعنى فيه من ظلم أحد المتبايعين للآخر، كبيع المصراه والمعيب والنجس ونحو ذلك، والشارع لم يجعلها لازمة كالبيوع الحلال، بل جعل الخيار إلى المظلوم إن شاء أبطلها وإن شاء أجازها، فإن الشارع لم ينه عنها لحق مختص بالله، كما نهى عن الفواحش ونكاح المحرمات والمطلقة ثلاثا وبيع الربا. وبعض الناس يحسب أن هذا النوع من جملة ما نهي عنه، والنهي يقتضي الفساد، فأفسدوا بيع النجس أو النجس وبيع البيع على أخيه وبيع المدلس. والتحقيق أن هذا النوع لم يكن النهي عنه فيه لحق الله بل لحق الإنسان. لأن الإنسان إذا صاحب الحق إذا يعني أقر على الشيء أو رضي بالشيء أو وافق على الشيء الحق لا يعدوه، حتى لو تسامح عنه كله وأعطاه إياه عطية فإن له ذلك. يقول: ما الفرق بين المزابنة وبيع العرايا؟ المزابنة يعني العرايا مستثنات من المزابنة في حدود معينة، يعني رخص فيها للمصلحة وفي نطاق خمسة أوسط فأقل فهي مجزية منها إلا أنها مستثنات رأي مستثنات من المجادلة في نطاق معين جاءت به الشريعة. يقول هل استئجار المزرعة قبل ظهور ثمرها يعني يستحضرها لسنة يدخل في النهي؟ يستأجر المزرعة قبل ظهور الثمر لمدة سنة هل يدخل في النهي بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحها؟ الاستئجار هذا غير استئجار هذا شراء يصير يعني إذا كان الإزرع موجود الثمر موجود ما هو استئجار الاستئجار يعني يكون يستأجر هو يزرعه يستأجر هو يزرعه سواء كان مزارعة الذي يكون له جزء محلوم النسبة أو مؤاجرة بأن يعني يقول أنا استأجر هذه الأرض بألف ريال وأتصرف فيها كيف أشاء كل ذلك صحيح وجائز لكن كون المزرعة موجودة ويعني يستأجرها يعني قال لك الشراء أقول الشراء والاستئجار إذا كان الشيء ثمر فالثمر لا يجوز بيعه إلا إذا بدا الصلاة. يقول ما حكم بيع طلع النخل الذكر لغرض التأبير وتوحيد الناس النخل؟ مال ينتفع به ويستفاد منه طيبة يعني ما هو من جنس النفع عن عصب الفحل عصب الفحل هذاك لا يقدر على تسليمه شيء يعني مجهول الفحل قد ينزل وما ما يطلع شيء وهو غير مقدور على تسليمه وأما هذا شيء مقدور على تسليمه هذا هو بالجانب يعني طالع موجود فيشتريه الإنسان ويروح يأبر به النفع فهذا شيء وذاك شيء يعني هذا شيء معلوم مشاهد معاين ومستفاد منه وأما ذاك لا يقدر الإنسان على أن يسلمه لأنه يعني قد ينزل الفحل ولا يطلع شيء. يقول هل نقيس جميع الفواكه البرتقال والليمون وغيرها على بيع الثمار قبل النضج؟ كون الإنسان يعني يشتريها وهي في أصولها قبل أن تصلح هو من جنس الذي يعتبر قبل بدء صلاحه. هذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدأ صلاحه لأنه إذا يقول عندنا الموز يقطع ويباع قبل أن يبدو صلاحه لأنه إذا قطع بعد بدو الصلاح يسقط لكن يقطع مبكرا ثم ينضج بعد أيام إذا قطع البيع المقطوع لا يوجد حتى الأخضر الذي مثل إذا قطع الناس أهله راح يبيعونه أخضر ما بمعنى شرعه إنه الكلام كونه يشترى وهو في رأس النخل ويدقق ما أجل أنه يعني يستفاد منه إذا أثمر وأما كون الشيء يقطع ويستفاد منه والذي قطعه صاحبه وباعه لأنه قد يرى المصلحة فيه أنه يؤكل أخضر في أول العمر وأنه يكون أفيد له فهو ذلك. يقول إذا اشترى المشتري السنبل في وقته عندما اشتد ثم أصابه حريق هل هذا يعتبر ممن لا يؤمن عليه العاهة؟ لا هذا مثل وضع جوايع هذا من يسوى وضع جوايع بأس الله يباع إلا بعد الاستواء وبعد البدو والصلاة وإذا حصلت الجائحة حتى الرسول أمر بوضع جوايع. يقول هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة؟ كيف؟ هل يجوز أن أشتري السمك بعد اصطياده بسعر محدد نتفق عليه على مدار السنة؟ قضية فهم يتفقون على شيء ما في معنى لا بأس بذلك. يجلب له الثمن كل سنة؟ نعم، هو متفق معه على أنه يعني يأمن له يعني يوميا بكذا وبسعر كذا وكذا، ما في بأس. هذا يقول الواحد منا يذهب إلى الصياد، لأن هذا يعرف أن سلعته ماشية وأن مضمون بيعها واستمرارها، فهو يعني ليس مثل الإنسان الذي ما يدري تبقى عنده السلعة وتكسب وتخرب، هذا شيء ثابت متفقا يعني معه على أساس أنه يورد له يوميا كذا وبسعر كذا. وهذا يقول الواحد منا يذهب إلى الصياد وهو على البحر أو النهر فيعطيه مبلغا ثم يربي الصياد بشبكته في الماء، فقد يخرج الشبكة فيها سمك وقد لا يخرج فيها شيء، هل هذا من بيع الغرر أم أن هذا الأجر على عمل الصياد؟ هو اشترى منه، يعني هل المبلغ اللي أعطاه هو مقابل إيش؟ مقابل يرمي من الشبكة تطلع ويطلع فيها شيء لما يطلع، هذا طبعا لا يجوز. وأما كونه يعني يعطيه يعني السعر مقدم أو الثمن مقدم وأنه يحجز عنده يعطيه، هذا لا بأس له، لكن لابد على شيء متفق عليه، يعني كيلو يعني كذا كيلو. وهذا يقول عندنا الصياد يأتي فيقترض نقودا من أحد على أنه يأتيه بالأسماك في وقت محدد أو غير محدد، ولكن مع الاتفاق على سعر معين، هل هذا يجوز؟ يأتي الصياد إلى أحد الأشخاص فيقترض منه نقودا على أن يعطيه أسماك في وقت محدد أو غير محدد، لكن مع الاتفاق على سعر معين. ولا إذا كان هذا السعر فيه مراعاة من أجل القرض فهذا لا يجوز، لأن كل قرض جرى نفعا فهو ربا. وأما كون يقترض منه ثم يوفيه من السمك يكون بسعر الوقت، يقول في بلدنا قامت الحكومة تخفيفا لحدة أزمة السكن بإقامة مشروع مفاده أن تبيع سكنات أو السكن بالتقسيط للمستفيدين، وهذه العمائر لم تبنى بعد، ومع هذا فتلزم الحكومة من يريد أن يدفع مبلغ مقدم لكي يحصل له استفادة من هذه السكنات أو الوحدات، فهل هذا من بيع المعدوم؟ إذا كان بيع يعني شيء موصوف بالسنة وأنه يعني شيء محقق وأن الناس يعني يقدم يعني مثلا شيء من أجل أن يعجز، يعني هذا الشيء لا بأس به. يقول رجل لديه مزرعة فيها بصل وثوم وجزر وبطاطس، فكيف يتم البيع؟ لابد من القلع؟ إما أن يبيعها على واحد يعني يتصرف فيها ويكون يعني هو مسؤول عنها، أو أن صاحبها هو الذي يقطع شيء ويبيعه على غيره، فإن هذا وإن هذا كل ذلك جائز، كون يبيع المزرعة بكاملها أو يبيع يقطع منها الشيء الذي استوى أو ما استوى ولكنه يستفاد منه وهو لم يستوي، كل ذلك جائز. ما هو الغرر اليسير الذي يجوز في بيع السلع؟ يعني مثل يعني كونه يعني الفرق يعني ريال أو ريالين يعني الفرق يعني مو قال هذا قبل يسير. ما الحكم في دفع دفتر العائلة لشخص ليشترك به في أسهم بنك البلاد وهو الذي يدفع ثمن شراء الأسهم وله الربح من الأسهم عند البيع ويدفع لي عن كل فرد من العائلة 500 ريال؟ لا يجوز، هذا ربح بالأسهم ليس بعمل ولا بمال. رجل طلب منه أن يشتري سلعة معينة مثل الجوال وحدد له النوع والماركة والسعر، فيذهب هذا الرجل الوكيل ويشتري لصاحبه ويربح في هذا الموكل فيه، هل له ذلك؟ رجل طلب منه أن يشتري سلعة معينة كالجوال مثلا وحدد له النوع والماركة والسعر، فيذهب هذا الوكيل ويشتري هذه السلعة لصاحبه ويربح فيها، من يبيعها على ذات الربح، يبيعها على يشتريها ويبيع يعني يبيعها على الذي وكله بربح، اشترى 100 وبيبيع 1000، يعني إذا كان وكيل إذا كان الوكيل فهو ما يربح، يعني يربح بسبب أنه وكيل، لأنه جعله وكيل عنه، فهو يعني يخبره بالذي حصل، وأنه إذا كان سيعطيه يعني مقابل الوكالة أو اتفق معه على سعر معين يعني مقابل العمولة التي له نسبة كذا أو له مقدار كذا وكذا. جزاكم الله خيرا بارك الله.